طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا ورد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحذا. الحمد لله نسترفده العون والتأييد ونسأله التوفيق للقول السديد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح السلم المنورات. وكنا في الدرس الماضي قد تناولنا الحديث عن تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، وذكرنا أن هذين البابين هما بابا علم المنطق، فالمنطق يبحث فقط عن التصور والتصديق، عن المعرف والحجة. وقلنا إن المعرف والحجة كليهما أن المعرف والحجة كليهما مركب، والمركب يعرف بمعرفة أفراده أو أجزائه. فما يتركب منه المعرف الكلية الخاص، وما تتركب منه الحجة القضايا. ولذلك انقسم المنطق إلى أربعة أبواب رئيسية: المعرف وما يتوقف عليه المعرف، والحجة القياس يعني وما تتوقف عليه الحجة. المعرف ما الذي يتوقف عليه المعرف؟ الكليات. الحجة ما الذي تتوقف عليه الحجة؟ القضايا. إذن صار المنطق على أربعة أبواب رئيسية: الكليات الخمس الذي هي مبادئ التصورات، والمعرف الذي هي مقاصد التصورات، القضايا التي هي مبادئ الحجة أو مبادئ التصديق، والحجة التي هي ماذا؟ مقاصد التصديق. إذا المقصود الأصلي من التصور ما هو؟ المعرف. والكليات مقدمة للمعرف لأن المعرف يتركب من الكليات. المقصود الأصلي في باب التصديق أو التصديقات الحجة القياس، والقضايا مقدمة للقياس لأن القياس يتركب منها. طيب، ثم بعد ذلك بدأنا أو شرعنا في الحديث عن مباحث الألفاظ، وبدأنا من ذلك بالدلالة. وذكرنا انقسام الدال إلى دال باللفظ ودال بغير لفظ، وأن كل منهما إما يدل دلالة وضعية أو عقلية أو طبعية. فانقسمت الدلالة إلى ستة أقسام، المبحوث فقط منها عند المناطق الدلالة اللفظية الوضعية فقط، وما عدا ذلك لا غرض للمناطق فيه. إذن الدلالة اللفظية الوضعية، هذه الدلالة اللفظية الوضعية ما معنى الوضع؟ الوضع يعني تعيين أمر لأمر. يعني مثلا العرب عينت لفظ الأسد للحيوان المفترس، هذا وضع، وضعت هذا اللفظ الذي هو الأسد للحيوان المفترس، إذن هذا الوضع تعيين أمر لأمر. الشرع وضع زوال الشمس علامة على دخول وقت الصلاة، إذن عين هذا الأمر الذي هو زوال الشمس لذاك الأمر الذي هو دخول وقت الصلاة، إذن تعيين أمر لأمر، هذا الوضع. إذن الدلالة اللفظية الوضعية، إذن الألفاظ الموضوعة للمعاني، الألفاظ الموضوعة للمعاني. فنحن الآن في هذا الباب نتعرف على كيفية دلالة الألفاظ على المعنى، كيف يدل اللفظ على المعنى. هذا المقصود بالدلالة اللفظية الوضعية، يعني الألفاظ الموضوعة، الألفاظ الموضوعة للمعاني، كيف تدل الألفاظ على المعاني، كيف تدل الألفاظ التي وضعت لهذه المعاني كيف تدل عليها. واضح؟ طيب، الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. هذا المبحث كما يذكر الإمام السيوطي في مقدمة علم البيان في شرحه على العقود، أن هذا المبحث اضطر إليه المناطق وذكروه للحاجة إليه، وإلا هو ليس من علم المنطق أصلا، هو أمر لغوي، ولذلك يتناوله البلاغيون ويتناوله كذلك الأصوليون. فهذا المبحث من المباحث المشتركة بين علماء البلاغة والأصول والمناطق. ولذلك الإمام السيوطي في الكوكب الساطع يقول: ويوفد معناه بالموافقة فإنها لفظية مطابقة وجزءه تضمن والالتزام لازمه وذان بالعقل التمام. يعني ذكر قريبا ما ذكر مما ذكره الأخضر هنا في السلم الورق. وكذلك هناك في ألفية البيان قال علم البيان ما به عرف إرادة معنى واحد بالمختلف من طرق المستضاح مكملة واللفظ إن دل على الموضوع له فسميها دلالة وضعية أو جزئه أو لازم عقلية. فهي مباحث مشتركة بين الأصول والبلاغة والمنطق. طيب ما معنى دلالة المطابقة وما معنى دلالة التضمن وما معنى دلالة الالتزام؟ دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معنى، دلالة اللفظ على تمام معنى، أو نقول دلالة اللفظ على جميع معنى، أو تفسير اللفظ بجميع مدلوله، تفسير اللفظ بجميع مدلوله. الدلالة اللفظية الوضعية. دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. إذا ذكرنا أن أقسام الدلالة اللفظية الوضعية ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. فما معنى قلنا دلالة المطابقة؟ دلالة اللفظ على تمام معنى. دلالة اللفظ على تمام معنى، يعني أن ما يفهم من المعنى عند إطلاق اللفظ هو ما وضع له اللفظ. يعني لفظ الأسد وضع لماذا؟ وضع للحيوان المفترس. إذن دلالة اللفظ، دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس دلالة مطابقة. البيت، كلمة البيت، هذه اللفظة أو هذا اللفظ وضع لماذا؟ وضع لمجموعة السقف والجدار مثلا. فدلالة لفظ البيت على مجموعة السقف والجدار دلالة مطابقة، دل اللفظ على تمام ما وضع له، هو وضع على هذه المجموعة فدل اللفظ على ما وضع. لفظ الإنسان، العرب وضعت لفظ الإنسان على ماذا؟ على الحيوان الناطق. فدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق على تمام هذا المعنى نقول دلالة مطابقة. فأنت حين أن تفهم من لفظ الإنسان الحيوان الناطق فهمت دلالة هذا اللفظ بالمطابقة، واضح؟ إذن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معنى، أو تفسير اللفظ بجميع مدلوله، تفسير اللفظ بجميع مدلوله. اللفظ الحيوان الناطق نفسره بجميع مدلوله، هو يدل على ماذا؟ لفظ الإنسان، عفوا، لفظ الإنسان يدل على الحيوان الناطق، ففسرناه بجميع مدلوله وليس بجزء مدلوله مثلا. إذن هذه تسمى دلالة المطابقة. فإن فسر اللفظ بجزء مدلوله فهي دلالة التضمن، لأن الجزء يفهم ضمن الكل. فأنا إن قلت البيت فدل لفظي على السقف فقط في ضمن المفهوم الكلي، هذا يسمى دلالة التضمن، يسمى دلالة التضمن. أنا حينما أقول بنيت بيتا وأردت من ذلك مجموعة السقف والجدار وفهم هذا المعنى من اللفظ، هذه دلالة مطابقة. طيب إذا قلت مثلا اليوم سقط البيت وقصدت السقف، فاللفظ هنا دل على جزء معنى، فسر اللفظ بماذا؟ بجزء مدلوله، واضح؟ هذه دلالة تضمن. لماذا سميت دلالة التضمن بالتضمن؟ لأن الجزء يفهم ضمن كله. فالكل متضمن لأجزاء، الكل يتضمن أجزاء، فالجزء يفهم في ضمن كله، واضح؟ أنا مثلا حينما يأتيني شخص فيقول مثلا أنا عالم بعلم التفسير، أنا عالم التفسير، فقلت له أريد منك تفسيرا لسورة الفلق مثلا، سورة العاديات، هات لي تفسير سورة الفلق. قال أنا ما أعرف. قلت له دعواك تضمنت تضمنت دعواك أنك تعلم التفسير، تضمنت العلم بتفسير سورة العاديات. إذا فهمي بكونه يعلم تفسير سورة الذاريات أو العاديات أو الفلق أو كذا مفهوم ضمنا، مفهوم ضمنا بالدلالة الضمنية، واضح؟ لأن دلالة اللفظ، دلالة اللفظ هي أنه يعلم التفسير، فهم منها هذا الجزء وهو علمه لسورة كذا أو سورة كذا أو سورة كذا، واضح؟ إذا دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معنى، على جزء معنى، تفسير اللفظ بجزء مدلوله، تفسير اللفظ بجزء مدلوله. طيب، إن دل اللفظ على معنى خارج عن معناه لكنه لازم له تسمى دلالة الالتزام. إذا دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج عن معناه لازم له. وتقول دلالة اللفظ على لازم معنى، دلالة اللفظ على لازم معنى. فمثلا الآن دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق دلالة مطابقة، دلالة لفظ الإنسان على الناطق فقط أو على الحيوانية فقط دلالة تضم، دلالة لفظ الإنسان على قابلية التعلم التزام، لأن قابلية التعلم خارجة عن معنى الإنسان لكنها لازمة له، لكنها لازمة له. هل لو نفينا قابلية التعلم، لو نفينا ينفى الإنسان؟ ما ينفى الإنسان لأنه خارج معنى. لكن هل لو نفينا الحيوانية ينفى معنى الإنسان؟ نعم ينفى معنى الإنسان، واضح؟ إذن دلالة المطابقة ودلالة التضمن من مدلولات الله، واضح؟ بخلاف دلالة الالتزام، دلالة الالتزام خارج، دلالة خارجية لكنها لازمة، دلالة خارجية لكنها لازمة. طيب إذا نأتي للبيت مثلا نمثل له كما ذكرنا البيت، قلت بنيت البيت، دل لفظي هذا البيت على مجموعة السقف والجدار مثلا، والجدار هذه دلالة مطابقة. قلت مثلا سقط البيت، مثلا سقط البيت، أو أعدت بناء البيت وقصدت الجدار تضم. طيب إذا قلت مثلا سرق البيت، سرق البيت وقصدت الأثاث، دلالة التزام، واضح؟ سرق البيت وقصدت الأثاث دلالة التزام. هل الأثاث من مفهوم معنى البيت؟ لا، ليس من مفهوم معنى البيت، الأثاث خارج عن البيت لكنه لازم له، لكنه لازم له، واضح؟ إذا هذه الدلالة الثلاثة، دلالة اللفظية الوضعية إما تدل بدلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع معناه الذي وضع له اللفظ، يعني يطابق اللفظ المعنى، تسمى دلالة المطابقة لمطابقة اللفظ للمعنى أو لمساواة اللفظ للمعنى، المعنى يساوي اللفظ، فهذا اللفظ يدل على تمام هذا المعنى، واضح؟ إذن لمطابقة اللفظ للمعنى أو لمطابقة الفهم المعنى الموضوع له، الفهم الذي أنت فهمته من اللفظ هو نفس الوضع المعنى الذي وضع له اللفظ، واضح؟ طيب دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معنى، وسميت بذلك لأن الجزء يفهم ضمن الكل، دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج عن معنى لازم له، على خارج عن معنى لازم له. أيوة ماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوع الدلالة اللفظية، دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على ما وافقه، على المعنى الموافق له، على تمام المعنى المطابق له، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها يسمونها دلالة المطابقة لمطابقة اللفظ للمعنى، مساواة اللفظ للمعنى. أيوة أحسن الله إليك. وجزئه تضمنا، وجزئه يعني ودلالة اللفظ على جزئه، واضح؟ جزئه يعني ودلالة اللفظ على جزء معناه تضمنا، يدعونها تضمنا، وجزئه ودلالة اللفظ على جزئه تضمنا يدعونها تضمنا، تسمى بدلالة التضمن. أيوة أحسن الله إليك. وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل. نعم. وما لزم والذي لزم يعني دلالة اللفظ على المعنى الذي لزم يلازمه وهو خارج عنه فهو التزام، دلالة التزام. قال إن بعقل يلتزم، هنا قيد لك قيدا صح، شرط شرطا، ما شرط في المطابقة ولا في التضمن، شرط في دلالة التزام. طيب نحن نقول قبل أن نذكر معنى إن بعقل يلتزم، نقول دلالة التزام هي دلالة اللفظ على ما يلزمه المعنى، على المعنى اللازم لهذا المعنى الذي يدل عليه اللازم. هذا اللازم قد يكون لازما في الذهن والخارج، وقد يكون لازما فقط في الذهن، وقد يكون لازما فقط في الخارج. اللازم في الذهن والخارج مثل لزوم الزوجية الأربعة، لزوم الأربعة للزوجية. لفظ الأربعة يدل على معناه، تمام معناه الذي هو ضعف الاثنين بالمطابقة، واضح؟ لفظ الأربعة يدل على معناه الذي هو ضعف الاثنين بالمطابقة. فأنا حينما أقول لك مثلا عندي أربعة أقلام، دل هذا اللفظ على أن عندي عدد من الأقلام هو أربعة، ضعف الاثنين. هذه دلالة إيش؟ مطابقة، دل بالمطابقة. طيب دلالة اللفظ على الواحد من هذه الأربعة تضمن. فأنا عندما أقول لك مثلا عندي أربعة أقلام، فتقول لي أعطني قلما، أقول ما عندي قلم، أقول أنت قلت عندي أربعة أقلام، فأنا فهمت أن يعني ضمنا أن عندك قلم، يعني قطعا دلالة التضمن واضح، دلالة الأربعة على الواحد. طيب دلالة الأربعة على الزوجية، الزوجية خارج عن مفهوم الأربعة، وهي قبول القسمة على متساويين، هذه خارج عن معنى الأربعة، لكنها لازمة لها. فالأربعة تلازم الزوجية، واضح؟ كون الأربعة تلازم الزوجية هذا موجود في الذهن، صح؟ والخارج كل أربعة في الخارج يلازم الزوج، فهو يقبل العدد القسمة على متساويين. إذا الأربعة يلزم منها معنى الزوجية ذهنا وخارجا، لا يمكن التخلف، لا يمكن في الذهن أن نتصور أربعة ليست عددا زوجيا، ولا يمكن أن نجد في الخارج أربعة أشياء ليست عددا زوجيا. طيب قد يكون لازم في الذهن فقط، كلزوم العمى للبصر، لزوم العمى للبصر. إذا ذكر العمى مباشرة ينصرف ذهنك إلى البصر. هذا اللزوم ليس في الخارج وإنما هو في الذهن. لماذا كان في الذهن؟ لأن العمى، ما معنى العمى؟ العمى هو عدم البصر، عدم مضاف إلى البصر، يعني العمى هو فقد البصر ممن شأنه يبصر. فأنت حين أن تسمع لفظ العمى تدرك أن هناك بصر ذهب، بصر، أن هناك بصر، كان هناك بصر فذهب. إذن لابد أن ينصرف ذهنك إلى البصر. وكذلك كل متناقضين، كلما تصورت نقيضا ينصرف ذهنك إلى نقيضه، إذن لزوم العمى للبصر هذا لزوم في الذهن فقط، لزوم في الذهن. أما في الخارج فهما متعاندان، فالبصر لا يمكن أن يوجد معه العمى، والعمى لا يمكن أن يوجد معه البصر. هذا اللزوم ليس موجودا في الخارج، هذا اللزوم ليس، بل العكس، هما متعاندان لا يمكن أن يوجد معه، لكن اللزوم هو في الذهن فقط، اللزوم هو في الذهن فقط. فكلما تصورت العمى لابد أن تتصور البصر، وإذا لم تفهم العمى. العدم المطلق نحن لا نفهمه، العدم المطلق العقل لا يتصوره قط، عدم مطلق، والعدم هذا لابد أن يضاف إلى شيء. أما عدم مطلق، عدم ماذا؟ عدم الكلام، إذا لابد أن تتصور الكلام. عدم الحياة، لابد أن تتصور الحياة. عدم العلم، لابد أن تتصور العلم. أما العدم هكذا مطلقا لا يمكن أن تتصور. فالعمى هو عدم ماذا؟ وعدم البصر. إذا لا بد أن تتصور البصر. لا يمكن أن تفهم العمى شخص. هل يمكن أن يفهم العمى وهو لا يعرف البصر؟ لا يمكن. إذا العمى يلزم منه البصر لزوما ذهنيا فقط، أما في الخارج فهما متعامدان، أما في الخارج فهما متعامدان لا يستمعان قط. طيب المعنى الثالث، اللزوم في الخارج، اللزوم في الخارج فقط كلزوم الغراب للسواد ولزوم الثلج للبياض. واضح؟ كلزوم، كلزوم الغراب للسواد. طيب أنت يمكن، يمكن أن تتصور غرابا أبيض، صح أم لا؟ صحيح. هل العقل كلما تصور الغراب لا بد أن يتصور أنه أسود بحيث يكون مستحيلا أن يكون بلون غير أسود؟ لا لا لا يمكن. يمكن أن يتصور الغراب أبيضا أحمر، أبيضا أحمر أصفر، ما عنده مشكلة، لكن بسبب سبق المشاهد، لكن بسبب سبق المشاهدة أن الناس شاهدوا الغراب أسود فصاروا كلما ذكروا الغراب استحضروا السواد فقط. هذا اللزوم خارجي، هذا اللزوم خارجي، ولذلك لا بد أن يسبق بالمشاهدة. لولا المشاهدة شخص ما شاهد الغراب، إذا ذكرت له الغراب ووصفت له ما هو وهذا الطير كذا يمكن أن يتصوره، يمكن أن يتصوره بأي لون. إذا لزوم الغراب للون السواد ليس لازما في الذهن، إنما هو لازم في الخارج. كذلك لزوم مثلا الثلج للبياض، هذا فقط في الخارج. تكررت مشاهدتنا أن الثلج لا يكون إلا أبيض فعلمنا الملازمة خارجا، أما في الذهن لا تلازم، لا تلازم. يمكن أن يتصور ثلجا أصفر، ما عنده مشكلة. واضح؟ إذا اللزوم في الخارج لا علاقة له في الذهن، هو لزوم تكرر بالمشاهدة، ولزوم سببه تكرر المشاهدة، لزوم سببه تكرر المشاهدة. هذا اللزوم لا علاقة للمناطق فيه، هذا اللزوم لا يبحثه المناطق. واضح؟ اللزوم الذي يبحثه المناطق ما كان الذهن معتبرا فيه، سواء كان في الذهن فقط أو كان في الذهن والخارج. إذن اللزوم إما يكون في الذهن والخارج وهو معتبر عند المناطق، وإما يكون في الذهن فقط وهو معتبر عند المناطق أيضا، وإما يكون في الخارج وهو ليس معتبرا عند المناطق. طيب عندكم في البيت قال دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمن والتزام لازمه، وما لازم هو التزام إن بعقل الجزم، إن بعقل الجزم. صوبوا هذا البيت، قالوا الصواب أن يقول إن بذهن الجزم، إن بذهن التزم. لماذا؟ لأن اللزوم العقلية، اللزوم العقلي الآن، اللزوم العقلي ما نتحدث عن الخارجي، الخارجي أخرجنا الذي هو في الخارج. اللزوم العقلي هذا ينقسم إلى قسمين رئيسيين، ينقسم إلى لزوم بين، وينقسم إلى لزوم غير بين. ما معنى اللزوم العقلي؟ ما معنى اللزوم العقلي غير البين؟ لزوم عقلي غير بين، ما معنى غير بين؟ يعني غير واضح. اللزوم العقلي غير البين هو الذي لا يفهم فيه اللزوم إلا بحجة بين لازم والملزوم. مثلا لزوم، مثلا لزوم الأجرام أو لزوم العالمي مثلا للحدود، لزوم الأجرام أو لزوم العالم للحدود. أين اللازم؟ نحن ذكرنا الدال والمدلول، صح؟ دال مدلول، دال ومدلول، الدال والمدلول. الدال هو مثلا الدال لفظه مثلا البيت مثلا، والمدلول يدل على مثلا السقف مثلا، هذا هو الدال لفظ البيت يدل على السقف، هذا هو المدلول. طيب الدال دوما يكون هو الملزوم، الدال هذا اسم الفاعل يكون في اللزوم هو اسم الملزوم دوما، والمدلول هو اللازم دوما. واضح؟ طيب العالم يدل على الحدوث، اذا الدال ما هو؟ العالم، والمدلول الحدوث، اللازم الحدود، والملزوم العالم. إذن كل دال هو ملزوم، وكل مدلول هو لازم. إذن العالم يدلنا على الحدود، العالم يدلنا على الحدود، أو التغير مثلا، التغير مثلا، أو العالم، العالم يدل على الحدود. هذا دال وهذا مدلول. إذن الدال ما هو؟ ملزوم، ملزوم، وهذا لازم. يعني نقول يلزم من كونه عالما أن يكون حادثا، يلزم من كونه عالما أن يكون حادثا. فالحدوث هو اللازم، من ما هو الملزوم له؟ هو العالم. واضح؟ طيب، أنت لما تتصور الملزوم هو العالم وتتصور اللازم هو الحدوث، هل تدرك اللزوم؟ لا، ما تدرك اللزوم بكر، لا بد من دليل، من حجة، من برهان. أني أقول لك العالم متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. واضح؟ إذن فهمي للزوم هذا بين العالم والحدوث احتاج إلى برهان، لا يكون إلا بواسطة، لا يفهم مباشرة. أنا لا أفهم اللزوم مباشرة بين العالم والحدوث، بل لا بد من واسطة. هذه الواسطة ما هي؟ هي البرهان، أني أبرهن، لا بد من برهنة حتى بعدين أقتنع وأعتقد أن العالم يلزم منه أنه حادث، فألزم فأفهم هذا اللزوم. إذا فهم اللزوم بين العالم والحدوث احتاج إلى واسطة، وهذه الواسطة هي إقامة البرهان. لا يفهم اللزوم مباشرة، هذا يسمى لزوم، يسمى لزوما غير بينة، غير بينة يعني غير واضح، غير واضح لا يتضح إلا بالبرهان. واضح؟ بخلاف اللزوم البين، اللزوم البين هو الذي يفهم اللزوم فيه بدون واسطة، بدون إقامة برهان، وهو على قسمين: لزوم بالمعنى الأعم، الأعم، ولزوم بالمعنى الأخص، الأخص. طيب، نحن الآن انتهينا من هذا الذي يحتاج إلى برهان وواسطة، هذا ما يحتاج برهان ولا واسطة، لكنه على قسمين: بالمعنى الأعم، بالمعنى الأخص. طيب، نمثل حتى يفهم هذا. أنا حينما أقول لكم الإنسان، الإنسان، هل الآن حين أن ذكرت لفظ الإنسان ذهب ذهنك مباشرة إلى أن الإنسان يغاير الفرس؟ هل حصل هذا؟ ما حصل هذا، بما أن الإنسان يلزم منه مغايرة الفرس، يلزم منه مغايرة الفرس، هل هذا يحتاج إلى بينة أو برهان؟ ما يحتاج إلى بينة أو برهان. إذا أنت تفهم اللزوم بين الإنسان ومغايرته للفرس دون واسطة، دون برهان، هذا غير البين. قلنا لا يفهم اللزوم إلا ببرهان، فأنا لا أفهم لزوم العالم للحدوث إلا ببرهان وحجة، لكني أنا أفهم اللزوم بين الإنسان ومغايرة الفرس بدون حجة، إلا أنه لا يخطر بذهني مباشرة إلا إذا أخطرتني أنا. مثلا قلت لي الإنسان، أنا ما ذهب ذهني أصلا عند الفرس، لكن حينما قلت لي الإنسان والفرس مباشرة أتصور مغايرة الإنسان للفرس، إذن يلزم هذا من الإنسان مغايرة للفرس، لكن هذا اللازم لا يكون إلا بتصور اللازم والملزوم، لا بد أن أتصور الطرفين. هذا ماذا أحتاج؟ أحتاج إلى تصور الطرفين العالم والحدوث، وأحتاج إلى واسطة وهي الحجة بينهما. لكن اللزوم البين بالمعنى الأعام أحتاج إلى تصور اللازم وتصور الملزوم فقط دون برهان. إذن لا بد أن أتصور الملزوم هو الإنسان، وأتصور اللازم وهو المغايرة للفرس، بعد ذلك سيكون عندي لازمة. إذا لا بد من تصور الطرفين. لكن إذا ذكرت لي الفرس فقط، لا لا لا يذهب ذهني إلى مغايرته للإنسان، أو ذكرت لي الإنسان فقط لا يذهب ذهني إلى مغايرته للفرس. إذا لا يكون هذا اللزوم عندي في الذهن إلا إذا ذكرت لي ماذا؟ إذا ذكرت لي الطرفين، إذا تصورت الطرفين. إذا اللزوم البين بالمعنى العام يحتاج إلى تصور الطرفين. ما الفارق بين اللزوم البين بالمعنى الأعم واللزوم غير البين؟ كلاهما يشتركان في أنه لا بد من تصور الطرفين، إلا أنه في اللزوم غير البين نحتاج إلى واسطة بين الطرفين وهي الحجة والبرهان، وفي اللزوم البين بالمعنى الأعم لا نحتاج إلى ذلك. واضح؟ طيب، اللزوم البين بالمعنى الأخص، الأربعة للزوجية، هذا مجرد أن يذكر لفظ الأربعة يلزم منه بالذهن أنه عدد زوجي دون أن الحاجة أن تتصور اللازم والملزوم، يكفي تصور اللازم فقط. العمى، إذا ذكرت العمى هل لا بد أن يقول لك العمى البصر؟ لا بد أن تتصور الطرفين حتى يكون لفظ العمى، حتى يكون لفظ العمى يلزم من البصر؟ لا، ما تحتاج، مجرد أن يذكر عندك العمى يلزم في الذهن أنه ماذا؟ يلزم البصر، يعني يلزم عدم البصر. واضح؟ إذن هذا اللزوم الذي هو بالمعنى الأخص يكفي فيه تصور الملزوم فقط، يكفي فيه تصور الملزوم. فالملزوم مثلا العمى، العمى، واللازم البصر، الملزوم الزوج الأربعة، الأربعة، واللازم الزوجية. إذن مجرد ذكر العمى يلزم منه ذهنا البصر، لأن العمى عدم البصر، دون أن تحتاج أن تتصور الطرفين. يعني مثلا شخص قلت له العمى وهو ما تصور البصر أبدا حتى يذكر له البصر، لا لا يبين. بخلاف اللزوم البين بمعنى الأعم، فالإنسان ومغايرة الفرس لا بد من تصور الطرفين، لا يمكن أن يذكر الإنسان وهو يفهم مغايرة الفرس إلا إذا تصور الطرفين. واضح؟ إذن اللزوم العقلي إما أن يكون اللزوم بينا أو غير بينا. أي اللزوم غير البين يحتاج منا ثلاثة أشياء: تصور اللازم، تصور الملزوم، الواسطة بينهما التي هي حجة، أن يقام برهان بين اللازم والملزوم، هذا غير بين. اللزوم البين إما يكون لزوما بينا بالمعنى الأعام أو لزوما بينا بالمعنى الأخص. بالمعنى الأعام يحتاج منا شيئين فقط: تصور اللازم والملزوم، ما يحتاج إلى برهان، ما يحتاج إلى حجة. اللزوم البين بالمعنى الأخص يحتاج منا فقط أن نتصور الملزوم. كلما ذكر الملزوم تصورت لازمه، كلما ذكر الملزوم، يعني كلما خطر ببالك المعنى خطر ببالك اللازم، كلما خطر ببالك المعنى خطر ببالك اللازم. شخص خطر بباله معنى العمى، يخطر بباله مباشرة اللازم الذي هو البصر، لأن المعنى عدم البصر. لكن في المعنى الأعم كلما ذكر لك الملزوم لا تتصور اللازم إلا بإخطار، إلا بإخطار أن يذكر لك هذا اللازم. واضح؟ إذا لابد فيه من تصور الطرفين، لكن هذا يكفي فيه تصور طرف واحد فقط. هذا الذي هو بالمعنى الأخص، التصور العقلي، اللزوم العقلي البين بالمعنى الأخص، هو الذي يسمى اللزوم الذهني. هذا هو الذي يسمى اللزوم الذهني، هذا هو المعتبر عند المناطق. إذن المعتبر عند المناطق هو أخص أنواع هذا اللزوم، وهو اللزوم الذهني فقط، الذي هو اللزوم العقلي البين بالمعنى الأخص. أما اللزوم العقلي البين بالمعنى الأعم أو اللزوم العقلي غير البين فلا علاقة للمناطقة بذلك. هذا وهذا يبحث بهما عند الأصوليين، عند الأصوليين وعند البلاغيين يبحثون في هذا، في اللزوم عموما، سواء كان بينا أو غير بين، سواء كان بمعنى الأعم أو بمعنى الأخص. كذلك هنا نحن قلنا لكم اللزوم إما يكون لزوما في الدين والخارج، في الدين والخارج لازم دعي، مثاله زوجية للأربع، ولازم الدين فقط كالبصري له العام المستلزم التصوري، ولازم الخارج كالسوادي للزج والغراب أمر بالي. ذكرنا اللزوم في الدين والخارج، اللزوم في الدين فقط واللزوم في الخارج. قلنا اللزوم في الخارج لا يبحث عنه المناطق، ليس من من من نظر المناطق، لكن الأصوليين والبيانيين يبحثون فيه. إذا الأصوليون والبيانيون يبحثون عن اللازم سواء كان في الدين والخارج، أو في الدين فقط أو في الخارج فقط، ويبحثون عنه سواء كان بينا أو غير بين، سواء كان بالمعنى الأخص أو بالمعنى العام. ولذلك كما ذكر السنوسي أن الفوائد كثرت عند الأصوليين وعند البيانيين بسبب أخذهم لهذه الأمور كلها. لكن المناطق اللازم الخارجي فقط لا يبحثون عنه، واللازم غير البين لا يبحثون عنه، واللازم البين بالمعنى الأعم لا يبحثون عنه. ولذلك صواب البيت أن يقول وما لزم فهو التزام إن بذهن التزم، إن بذهن التزم، لا يقول إن بعقل، إن بعقل التزم، إن بعقل سيدخل اللزوم البين بالمعنى الأعم، وسيدخل اللزوم غير البين. لكن حينما يقول إن بذهن يكون فقط هذا نظر المناطق الذي هو اللزوم البين بالمعنى الأخص، اللزوم البين بالمعنى الأخص. واضح؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل في مباحث الألفاظ. طيب نحن سنأخذ شيئا فقط يسيرا من هذا الفصل. الأصل أنه كان يذكر هذا الفصل قبل الدلالات، فصل في مباحث الألفاظ، لأن الدلالات هي أول مباحث الألفاظ، الدلالات هي أول مباحث الألفاظ، فكان ينبغي أن يقول هناك قبل الدلالات فصل في مباحث الألفاظ. إذن هنا يذكر مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ مباحث جمع مبحث، مبحث مفعل، المقصود به هنا اسم المكان، مفعل اسم المكان، يعني المكان الذي يبحث فيه، والبحث هو التفتيش والطلب، تبحث فيه مسائل الألفاظ. نعم، يعني الدلالات هي من مباحث الألفاظ قطعا. أيوة نعم. قال مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. مستعمل الألفاظ، الألفاظ هذه، اللفظ كما هو معلوم هو الصوت المشتمل على حروف الهجاء، اللفظ المشتمل على حروف الهجاء. طيب الألفاظ أو اللفظ، اللفظ هو الصوت المشتمل على حروف الهجاء. قال مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. اللفظ إما يكون مهملا أو مستعملا، اللفظ إما يكون مهملا أو مستعملا، اللفظ هو الصوت المجتمل على حروف الهجاء، فاللفظ هذا إما يكون مهملا، ما معنى المهمل؟ الذي لم تستعمله العرب، لم تضعه لمعنى، مثلا رعفج، رعفج الذي هو مقلوب اسم جعفر، هذا رعفج هذا له صوت مشتمل على حروف الهجاء، لكنه مهمل، ما استعملته العرب، العرب ما استعملته، هذا مهمل، هذا لا نظر لا للمحاة ولا للمناطق فيه، النظر هو للمستعمل. قال مستعمل الألفاظ، هذا إضافة الصفة إلى الموصوف، مستعمل الألفاظ يعني ألفاظ المستعملة، الألفاظ المستعملة، الإضافة فيها بيان، يعني مستعمل الألفاظ، مستعمل يعني المستعمل من الألفاظ، المستعمل من الألفاظ. طيب إذن سيقسم لنا الألفاظ المستعملة، إذن الألفاظ المستعملة، مستعمل الألفاظ، مستعمل الألفاظ يعني الألفاظ المستعملة تنقسم إلى مفرد ومركب، مفرد ومركب. قال مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. الألفاظ المستعملة ستنقسم إلى قسمين لا ثالثة لهما، لا وسطة، إما مفرد أو مركب. طيب مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. أيوة أحسن الله إليك. فأولا ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا. طيب قال فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا. فأول ما دل جزءه على جزء اللغة في جزء واحتاجه هنا النام جزء، ثم جعل على كل جبل منهن جزء قرئ لها جزء لغة في جزء. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، على جزء معناه دلالة مقصودة. طيب هنا مجموعة قيود ويخرج منها أمور كلها من المفرد. فلما قلنا ما دل جزءه خرج ما لا جزء له، واحد ما لا جزء له، ما لا جزء له مثل ماذا؟ مثل باء الجر، باء الجر، لام الابتداء مثلا، لام الجر، هذه لا أجزاء لها، لا أجزاء لها، فليست من المركب. قال ما دل، ما دل جزءه، إذا جزء يدل على معنى، خرج يعني خرج ما له جزء لكن لا يدل على معنى، ما له جزء لكن لا يدل على معنى، مثل زيد ومحمد، زاء من زيد، زاء من زيد، والدال من زيد، داء من زيد مسمى الدال، وماء من محمد، هذه كلها لا تدل على شيء. إذا زيد هذا له أجزاء، زاء يا داء، لكن هذا الجزء زاء لا يدل على المعنى، إذا ليس من المركب. إذا ما دل جزءه على جزء معناه، على جزء معناه، إذن خرج ثالث ما له جزء ودل على معنى، ودل على معنى غير المعنى المستفاد من التركيب، يعني غير معنى، غير معنى، غير المعنى المستفاد من التركيب. فمثلا لو قلنا مثلا بعلبك أركم حضرموت، هذه أجزاء بعلبك أركم حضرموت لها أجزاء، فبعل مثلا بمعنى الزوج، وبك بمعنى دكة، بكة بمعنى دكة، وأب بمعنى الأبوة، وكم سؤال عن الشيء كم على عدد مثلا حضرة حضر وموت الموت. لكن هذه المعاني لها أجزاء ولها معاني، لكن هذه المعاني ليست هي معنى مركب، ليست شيئا من معنى مركب، لأن بعل مدينة وحضرة موت مدينة، وأبكم بمعنى أخرى. إذن بعل هذا الجسم يدل على معنى غير المعنى المراد بالتركيب، وكذلك بك يدل على معنى غير المعنى المراد بالتركيب، وأب يدل على معنى غير المعنى المراد بالتركيب، واضح؟ إذا هذا له جزء يدل على جزء معنى، يدل على جزء المعنى لكن ليس على جزء معناه هو، إذا ليس من المركب. ما له جزء ودل على معنى غير المعنى المستفاد من التركيب. طيب قال ما دل على جزء، ما دل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة. خرج، خرج أربعة ما له جزء ودل على جزء، دل على جزء معناه دلالة غير مقصودة، غير مقصودة، دلالة غير مقصودة له جزء، وهذا الجزء دل على جزء معناه، لكن هذه دلالة غير مقصودة. مثلا لو أننا سمينا شخصا حيوان ناطق، حيوان سميناه اسمه حيوان ناطق، اسمه هكذا، واضح؟ هذا له جزء وهو حيوان، ودل على جزء المعنى، لأن المعنى حيوان ناطق فدل على جزء المعنى، لكن هذه الدلالة، هذا الدلالة غير مقصودة، لأن الآن المقصود أنه اسم لهذا الشخص يميزه عن غيره. وأنتم تعلمون أن معنى الألفاظ قبل العلمية يصير مهجورا بالعلمية، معنى اللفظ قبل العلمية يصير مهجورا بالعلمية. العلم معناه نفس الذات. ما معنى زيد؟ هذا. ما معنى خالد؟ هذا. ما معنى بكر؟ هذا. ما معنى عبد الله؟ هذا. ما معنى حارث؟ هذا. واضح؟ ما تقول لي معنى حارث هو الذي يحرث؟ لا. معنى خالد هو الذي يحرث؟ لا. معنى خالد هذا. إذن العلم معناه نفس الذات. ولذلك يقولون العلم مفهومه نفس مصدره. العلم مفهومه، ما هو مفهوم العلم؟ مفهوم العلمي نفس مصدوقي. ما هو مفهوم باكر؟ مفهوم خالد فلان نفس مصدوقي، يعني الفرد الذي يصدق عليه هذا اللفظ. إذا حيوان الناطق نحن سمينا بهذا اللفظ شخصا من غير ملاحظة للحيوانية أو الناطقية، فصار حيوان بمنزلة زام زيد، صار حيوان بمنزلة زام من زيد، لا يراد منه معنى، وصار ناطق بمنزلة مثلا الداء من زيد، لا يراد به معنى، وإنما المقصود فقط أنه اسم يميز هذا الشخص عن غيره، يميز هذا الشخص عن غيره. إذا هذا له جزء، وهذا الجزء يدل على معنى، على معنى هذا، لكن دلالة غير مقصودة، صارت غير مقصودة لأنه صار علما. هذا لو قلنا لو كان حيوان ناطق علما، لو كان حيوان ناطق علما، لو كان علما. كذلك مثلا عبد الله، عبد الله كذلك، عبد الله، عبد الله عبد يدل على معنى العبودية، والله علم على ذات الله سبحانه وتعالى. إذا عبد يدل على معنى وهو جزء من معنى هذا التركيب، لكن هذه الدلالة دلالة غير مقصودة، لأني سميت بهذا اللفظ شخصا لأميزه عن غيره من غير النظر إلى هذه العبودية أو إلى لفظ الجلالة، واضح؟ فما معنى عبد الله؟ معنى عبد الله فلان، معنى العلم نفس مصدوقه، مفهومه نفس مصدوقه، واضح؟ إذا خرجت هذه الأربعة أمور، ما لا جزء له، ما له جزء لا يدل على معنى كالزاء من زيد، ما له جزء ودل على معنى غير المعنى المستفاد من التركيب كبعل من بعلبك، ما له جزء ودل على جزء معناه لكن دلالة غير مقصودة، لأن معنى الحيوان في قول فلان اسمه حيوان ناطق غير منظور إليها، بل جعل هذا الاسم حيوان ناطق علم على فلان يميزه عن غيره. إلى حينما أقول مثلا، حينما أقول مثلا قام زيد، قام زيد، قام زيد، ما هو المعنى الذي حصل بهذا التركيب؟ ما هو المعنى الذي حصل بهذا التركيب؟ حصول القيام في الزمن الماضي من شخص اسمه زيد. حصول القيام في الزمن الماضي من شخص اسمه زيد. حصول القيام وحصول القيام في الزمن الماضي من شخص اسمه زيد. طيب هذا الجزء هل يدل على جزء من هذا المعنى، المعنى الحادث بالتركيب؟ نعم يدل على الجزء الأول وهو حصول القيام في الزمن الماضي. وهذا الجزء هل يدل على جزء من المعنى الحاصل بالتركيب؟ نعم وهو الذات المشخصة الذي حصل منها القيام. إذا المركب هو ما دل جزءه على جزء معنى، يعني على جزء من المعنى الحادث بالتركيب، على جزء من المعنى الحادث بالتركيب دلالة مقصودة. إذا الدلالة المقصودة لقول قام زيد هو ثبوت القيام في الزمن الماضي لزيد، فكل جزء من هذين الجزئين يدل على جزء من هذا المعنى الذي حصل بالتركيب وقصدته أنا بهذا التركيب. واضح؟ إذا قال مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول يعني أول الذي هو ماذا؟ المركب، ما دل جزءه على جزء معنى، بعكس ما تلا. ما الذي تلا المركب هنا؟ المفرد. بعكس المفرد فإن المفرد إما يكون أصلا لا جزء له، أو له جزء لا يدل على معنى، أو له جزء يدل على المعنى غير المعنى المقصود، أو له جزء يدل على جزء معنى هذا المركب لكن بدلالة غير مقصودة. ثم بعد ذلك سيأخذ أو سيشرع في تقسيم المفرد إلى كلي وجزئي، ونؤجل هذا المبحث إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلها مفرد، كلها من قبيل المفرد. لا لا ما ما ما ما كله مفرد، فقط سنقسم بعد ذلك المفرد إلى كلي وجزئي. لا لا ما له علاقة بهذا.